الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الإمام البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. قال يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فيقول أي ربي كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال فيقال انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئته يوم دفعت إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وأشياء عددها وأشد ذلك الودائع. قال زازان فأتيت براء بن عازب فقلت ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال كذا قال كذا قال صدق. أما سمعت الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. أحاديث يذكرها الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب، منها أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه قال وذكر الأمانة الأمانة والأمانة من أعظم ما يحمل الإنسان ويسأل عنه يوم القيامة. يقول القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. وجاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن قاتلت في سبيل الله صابرا أو فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أيكفر عني ذلك يعني الذنوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أدبر الرجل ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلا الدين إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فإذا الإنسان لو أنه استشهد في سبيل الله مقبلا غير مدبر وصابرا محتسبا وقتل في سبيل الله يكفر هذا القتل عنه كل الذنوب التي وقع فيها إلا الدين، إلا أن يكون عنده أمانة للأمانات الناس، عنده دين للناس، هذا لا يكفر عنه والناس تطالب بحقها يوم القيامة ويؤخذ من هذا الإنسان حتى لو كان شهيدا. وهنا يقول ابن مسعود القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. يؤتى بالعبد يوم القيامة وقد قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، وهذا له حكم مرفوع. ابن مسعود ما شافش يوم القيامة ولا يعلم شيئا من الغيب إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره ذلك، فقال يقال أدي أمانتك. الإنسان يؤتى به يوم القيامة والله عز وجل يقول له عليك أمان، عليك وديعة لفلان، عليك دين لفلان، عليك كذا، أدي هذه الأمانة. فيقول أي ربي كيف وقد ذهبت الدنيا؟ أجبها منين؟ ما فيش الآن، الدنيا ذهبت الدنيا. فيقال انطلقوا به إلى الهاوية، انطلقوا به إلى الهاوية، وهذا من أسماء النار والعياذ بالله، تهوي بصاحبها. النار يرمى الحجر من رأس النار فيهوي إلى قاعها لا يصل إلا بعد 70 عام، بعد 70 خيها، فاسمها الهاوية قعر جهنم والعياذ بالله. فيقال للملائكة اذهبوا بهذا الرجل إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فإذا به في النار والأمانة أمانة، ويقال هذه الأمانة التي اتخذتها من الناس، يكون أخذ من الناس ودائع، أخذ من الناس عارية عواري، أخذ من الناس أموالا على هيئة الدين، أي أمانة عند هذا الإنسان لن يردها لصاحبها، هذه حاله. انظروا إلى صورة هذا الإنسان يوم القيامة وذهب به إلى النار وقال أمانتك هي جوا النار، خش ادخل هات هذه الأمانة. يعمل إيه؟ ينزل وراء الأمانة يظن ما هيعرف يمسكها، فينزل وراءها يفضل وراءها لغاية ما يمسك الأمانة في قاع على كتافه ويصعد عشان يطلع من النار. فينطلق به إلى الهاوية وتمثل له أمانه كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها ويعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه، حتى إذا نظر ظن أنه خارج شال الأمانة وطلع خلاص هيطلع من النار، تتزحلق الأمانة وتسقط في النار تاني وينزل وراها يجيبها تاني وتاني. قال حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال الصلاة أمانة، الصلاة أمانة. إذا الإنسان يوم القيامة فين الصلاة؟ فين الأمانة اللي تمنت عليها؟ والأصلي إزاي دلوقتي روحتها من النار أهي؟ يذهب إلى النار فيهوي في النار وراءها أبد الآبدين، لأنه ضيع الصلاة وهي أمانة رب العالمين. والوضوء أمانة، والوزن أمانة، فبيوزن بياع بيوزن للناس، والكيل أمانة، وأشياء عددها وأشد ذلك الودائع. الودائع الإنسان يقول لك خد شيل الحاجة دي عندك، هذه الوديعة. كم من الناس يؤتمن على الشيء فيأخذ الشيء ويقول ما شفتش حاجة، ما خدتش منك حاجة، يستعيد من الناس الشيء وبعد ذلك يتلف هذا الشيء ويقول له ضاع عامل لك إيه وينتهي الأمر. هذه أمانات لا بد وأن ترد إلى أصحابها، إن لم تكن في الدنيا فهذا الحال يوم القيامة والعياذ بالله. قال زهران راوي الحديث عن ابن مسعود: فأتيت براء بن عازب فقلت ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ فقال قال كذا وكذا. قال صدق، أما سمعت الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فإذا لم يؤدي الإنسان أمانته يفعل به ذلك في النار والعياذ بالله. من الأحاديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. الإنسان الذي يحمل السلاح ويقاتل المسلمين لكونه مسلما هذا كافر ليس مسلما. الذي يقاتل المسلم لكونه مسلما، يقاتله على الإسلام على دينه، يفتنه عن دينه، حتى وإن زعم هذا الإنسان أنه مسلم، طالما أنه يقاتل مسلما ليفتنه عن دينه فهذا ليس مسلما. أما من حمل السلاح على المسلمين على وجه التهديد وعلى وجه السطوة عليهم ليأخذ أموالهم فليس منا، ليس على طريقتنا ولا ينسب إلينا. إن كان الأول أشد شرا من هذا الثاني، الأول فتن المسلم عن دينه فحمل السلاح ليقاتله لكونه مسلما، فهذا ليس منا على الحقيقة. فلا يوجد مسلم أبدا يقاتل مسلما لكونه مسلما، هذا لا يوجد. فإذا وجد مثل ذلك هذا ليس مسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يحمل السلاح على وجه التعدي لاعتداء على وجه قطع الطريق وغير ذلك فهذا ليس من المسلمين، لا ينسب إليه. يعني آتي كبيرة من الكبائر ليس مثل هذا يستحق أن ينسب إلينا، وفرق بين الأول هو كافر وبين هذا الثاني هو صاحب كبيرة من الكبائر. قال: ومن غشنا فليس منا. وجاءت روايات كثيرة في هذا الحديث، وجاءت أسباب فيها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبر الطعام فأدخل يده فنالت أصابعه بللة، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. إذا ما تخدعش في البيع، تبيع للناس شيء تخبي في النص حاجة الفسدانة وتحط على الوش حاجة الكويسة تخدع الناس، قال: من غشنا فليس منا. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بطعام قد حسنه يعني صاحبه فأدخل يده فيه، حاطط كومة من الطعام منظرها حلو من برا مجملها صاحبها، فأدخل يده فيه فإذا طعام غليظ لقى جوه شيء وحش جوه هذا الشيء ظاهره حسن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام: بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا. تحب تبيع الطعام وتلخبطوش على بعض، بيع الرديء لوحده وبيع الطيب لوحده، في هذا له سعر وهذا له سعر، من غشنا فليس منا. وجاء أحاديث في أن الرجل كان يبيع رطبا وجعل رطبا بالداخل مذلولا وفي الخارج يابسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: ما حملك على هذا؟ ليه نلخبط هذا على بعضها كده؟ فقال الرجل انه اصابته السمع، يعني الدنيا شتت والشتاء من غير الدم في ليه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: افلا عزلت الوطن على حدده واليابس على حدده فيبتعون ما يعرفون؟ يشتري الحاجه اللي يعرفها، من غشنا فليس منا. وذكر في حديث اخر ابن مسعود رضي الله عنه: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار. والمكر يعني في بعض الناس عنده فهلوه، يقول لك شفت ضحكت عليه وبعت له السلعه ازاي، شفت عملت ايه، تعالى اتعلم مني بعديها ازاي واشتري ازاي. انت مخادع، انت مكار، مكار مصيرك الى النار. هذا مصير اهل المكر والخيانه والخداع. هو فاكر نفسه شاطر في الدنيا، فاكر نفسه عنده فهلوه ويعرف يتصرف من بيها، هذا اخرته النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمكر والخداع في النار. في حديث اخر: المكر والخديعه في النار. مهما يصنع الانسان من مكر وخديعه حتى ياخذ اموال الناس، ما ظنش ابدا ان يضرب في هذا الشيء، لا. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الاقوام الذين من قبلنا عشان تعرف ما الذي ممكن يحدث لهذا الناس. الانسان الفهلوي التاجر الا عايز يبيع الحاجه باكثر من ثمنها، ويفتكر انه هيضحك على الناس بهذا الشيء، يضحك على نفسه ويخدع نفسه، ياخذ هذا المال المحكوم على هذا المال بالضياع، ماله الذي ياخذه محكوم عليه بالهلاك. فياخذ المال فيحصل في ايه؟ يبتليه الله سبحانه تبارك وتعالى، يا يضيع منه المال، يا يسلط عليه نفسه وشهوته يضيعه في الحشيش والمخدرات لغيره، يا يبتليه بالامراض اللي يفضل يصرف يصرف يصرف وما تروحش الامراض، يبتليه بفساد في عياله وزوجته يسرق منه المال من وراه، تلاقي محكوم على هذا المال الماخوذ بالخديعه في والخديعه والمكر، محكوم عليه بالتدبير والهلاك. وشوفوا هذه القصه الصحيحه اللي يرويها لنا ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث هذا الطبراني: ان رجلا كان يبيع الخمر في سفينه الله. وفي روايه: ان رجلا ممن كان قبلكم جلب خمرا الى قريه فشابها بالماء فأضعف، يعني لعله كان جائزا في ملتهم هذا الشيء، أو أنه حكاية يحكيها النبي صلى الله عليه وسلم، مش معناه جواز بيع الخمر، لكن المعنى أن هذا الإنسان راح يبيع خمرة في قرية، ركب سفينة مسافر لهذه القرية، نزل في القرية الخمرة وجد اللي عايزين يشتروها كتير، راح نزودها مية، نحط أضعاف منها بالماء، وباعها للناس، وأخذ المال. لما أخذ المال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لأن رجلا كان يبيع الخمر في سفينة الله ومعه قرد في السفينة، مع خمرة ومع قرد، جمع الشر كله معه، باع الخمرة غشها للناس وأخذ المال، حصل إيه؟ كان يشوب الخمر بالماء فأخذ القرد الكيس، وفي رواية: فاشترى قردا فركب البحر، يعني اشترى هلاكه معه، حتى إذا لدج فيه، دخل في نص البحر هو في مكان ما يعرفش ينزل فيه، ألهم الله القردة صرة الدنانير فأخذها. أنا جاي وقت بقى إنه الحفرة حسره على ما صنع، ضحكت على الناس وخدت أموال الناس، طب راس مالك كام؟ راس مالك كذا، طيب القرد يخلص صرة. قال صلى الله عليه وسلم: فصعد الدقل تارك على السفينة فوق، صاحبه مش عارف يطلع ورا، خد كيس الدنانير وصعد فيها، ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه، فأخذ دينارا فرماه في البحر ودينارا في السفينة، دينارا في البحر ودينارا في السفينة، بقدر ما غش وخدع الناس رماه له في البحر، والباقي خد باقي مالك. قال: حتى قسمها نصفين، سلط الله عز وجل عليه من ماله أو خدع الناس وأخذ أموالهم، واشترى قردا فيسلط القرد على إتلاف ماله، ورجع به بعد ما خدع الناس. هذا مثل يذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعبرة وعظة لكل تاجر حتى لا يغش، حتى لا يخدع. إذا أخذت المال من الغش، مالك محكوم عليه بالخسران، محكوم عليه بالهلاك. وحترى هذا الشيء في يوم من الأيام، تلاقي التاجر من دول معاه فلوس كثيرة جدا ومسلط عليه البلاء كله، خايف يصرف الفلوس، ألا في مرض محتاج لكذا، ألا في العيال في كذا، الفلوس بتتسرق منه مش عارف بتروح فين. من هذه القصة وأمثالها تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة، وتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يخدعوا أحدا في شيء، وخاصة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ألا عليهم ويل للمطففين، كانوا قبل مقدمه صلى الله عليه وسلم أخبث الناس بيعا يبيعون يطففون في الكيل والميزان، لما قدم ونزلت سورة المطففين بطلوا هذا الشيء وامتنعوا من تخفير الكيل والميزان. يروي أبو سباع يقول اشتريت ناقة، الحديث هذا عند الحاكم والبيهقي، يقول أبو سباع اشتريت ناقة من دار واسلة ابن الأسقع، واسلة صحابي فاضل رضي الله عنه. الدار عندهم زي ما احنا نقول الآن العمارة، العمارة تتشقق فوق بعض، لكن الدار حاجة أفقية، بيوت جنب بعض اجمعها حوش واحد، هذه الدار. الدار هذه اللي ساكن فيها واسلة ابن الأسقع، فيها جملة بيوت. فأبو سباع اشترى ناقة من هذه الدار، يعني من بيت من البيوت. ضروري واسلة عارف الناقة وعارف صاحب الناقة وعارف ايه اللي في هذه الناقة. اشتراها أبو سباع، فلما خرجت بها يقول أدركني وهو يزر إزارة، أدركني وهو يعني ما لحقش إن هو يعدل إزارة على نفسه خوفا ألا هذا يمشي قبل ما يدري ينصحه صحابي فاضل رضي الله تبارك وتعالى عنه الدين والنصيحة. فقال يا عبد الله اشتريت؟ قال قلت نعم. قال بين لك ما فيها؟ جاري لبعلك هذه السلعة، بين لك الحاجة اللي فيها. فقال قلت وما فيها؟ إنها لثمينة ظاهرة الصحة، ما شايفها ما بسها السلعة كويسة وثمينة وظاهرة الصحة. قال أردت بها سفرا أو أردت بها لحما؟ اللي انت واخدها ثمينة وطيبة دي انت واخدها تذبحها ولا واخدها تسافر عليها تركبها؟ قال أردت بها الحج، رايح أحج عليها. قال فإن بخفها نقبة، فإن بخفها نقبة، يعني الخف بتاعها القدم بتاع الناقة منقوب خفيف ما يحملش معاك يسافر معاك. شوفوا ايه الامانه. طب هو ما الوسيله ابن الاسقع؟ لا هو البايع ولا هو المشتري. قال ما اردت؟ اي هذا اصلحك الله تفسد علي؟ جاره بقى دي يقول له تفسد علي البيعه اللي انا بايعها؟ الرجل راضي، انت مالك انت؟ فقال وسيله رضي الله عنه اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لاحد بيع أو يبيع شيئا إلا بين ما فيه، إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. ما تدلست على حد في البيع ولا في الشراء، وكذلك تنصح الإنسان الذي يشتري إذا عرفت أن البائع خدعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر المكر والخديعة في النار، وكذلك يذكر الدين النصيحة، الدين النصيحة. فهذه هي نصيحة، وكان يبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على النصح لكل مسلم. وفي حديث عقبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وابن ماجه قال المسلم وأخو المسلم، ولا يحل المسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب ألا يبينه. تبيع بيع والبيع فيه عيب ما تدريش ما تبطمش، وثق في أن الله يبارك لك. إذا ما اشتراهاش ده يشتريها الإنسان آخر، ما اشتراهاش لا ده ولا الثاني يبارك الله عز وجل لك في مالك. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وان كذبا وكتما محقت بركه بيعهما. بالكتمان والكذب في البيع تضيع بركه البيع، لذلك لما تتعامل تعامل مع الله سبحانه وليس مع الناس. إذا كان الإنسان لا يرى هذا العيب الله يرى ويطلع سبحانه، فاحذر أن تنكر فينكر الله عز وجل بك. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.